واسم الترجيح يراد به أصلا تقديم شيء على شيء، ومورده في صناعة الفقه شيئان: أحدهما ترجيح دليل على دليل، وهذا مبحوث عند من؟ الأصوليين في باب التعارض والترجيح، وهذا مبحوث عند الأصوليين في باب التعارض والترجيح. والآخر ترجيح قول على قول، وهذا مبحوث عند الفقهاء، وهذا مبحوث عند الفقهاء، وهو متعلق كلام المصنف. وترجيح قول على قول في الفقه نوعان: أحدهما ترجيح مطلق، أي غير مقيد بشيء، فلا يقيده مذهب ولا زمان ولا مكان ولا فتية، وهذا للمجتهدين، وهذا للمجتهدين اجتهادا مطلقا. والآخر ترجيح مقيد، ترجيح مقيد، وهو نوعان أيضا: الأول ترجيح مقيد بمذهب، كان يقال الراجح في مذهب الحنابلة كذا وكذا، والآخر ترجيح مقيد بفتيا، ترجيح مقيد بفتيا، فلا ينسبه مرجحه إلى ترجيح مطلق لأنه ليس من المجتهدين اجتهادا مطلقا، ولا يجعله من ترجيح المذهب، وإنما ترجيح فتيا باعتبار حال أو زمان أو مكان. ومنه الترجيح في النوازل اليوم، ومنه الترجيح في النوازل اليوم كالتلقيح الصناعي أو بنوك اللبن أو غيرها من المسائل الطبية أو المالية المتعلقة بأحوال الناس. فالترجيح هنا غالبا يكون ترجيح فتيا، المتكلمون فيه لا يصلون إلى مرتبة الاجتهاد المطلق، ولا هم أيضا يجعلونه راجحا باعتبار مذهب، وإنما باعتبار فتيا احتيج إليها في زمان أو مكان أو حال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.